إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان ممن تخلف عن غزوة تبوك من غير عذر أبو خيثمة رضي الله عنه، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك أياما، دخل أبو خيثمة رضي الله عنه على أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، والعريش شبيه الخيمة والحائط البستان، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، أي أن يكون بارزا بحر الشمس وهبوب الريح، والضح بكسر الضاد ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. فنظر إلى امرأتيه وقد قام على باب العريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ أي ما هذا بالعدل؟ ثم قال لزوجتيه: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا. ففعلتا، ثم ركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه بتبوك، حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقال الناس: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ بعيره سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. أولى لك معناه التوعد والتهديد، أي الشر أقرب إليك، أو قاربك ما تكره، أو دنوت من التهلكة. أولى لك يا أبا خيثمة. قال أبو خيثمة: كدت يا نبي الله أن أهلك بتخلفي عنك، وتزينت لي الدنيا، وتزين لي مالي في عيني، وكدت أن أختاره على الجهاد. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له بالخير والبركة. وقصة تخلف أبي خيثمة رضي الله عنه أخرجها مسلم وابن حبان والطبراني وابن إسحاق في السير. وهكذا نجا أبو خيثمة رضي الله عنه، لأنه لا يتخلف عن هذه الغزوة إلا منافق أو رجل ضعيف معذور. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان ممن تخلف، ولكنه يقول: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى تبوك وقد تخلف هو، كنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، مغموص عليه بالنفاق أي مطعون في دينه متهم بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. في قصة أبي خيثمة كثير من الدروس والعبر، منها أن المسلم صاحب ضمير حي متيقظ، فقد رأى أبو خيثمة رضي الله عنه ما أعدت له زوجتاه من الماء البارد والطعام مع الظل المبرد والإقامة، فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو فيه من التعرض للشمس والريح والحر، فأبصر وتذكر وتيقظ ضميره وحاسب نفسه، ثم عزم على الخروج وخرج وحده يقطع الفيافي والقفار حتى التقى بعمير بن وهب الجمحي، ولعله كان قادما من مكة. فهذه الصورة تبين لنا مثلا من سلوك المتقين الذين تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى إيمانا مما كانوا عليه إذا تذكروا وراجعوا أنفسهم. وفي بيان ذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد تذكر سريعا وخرج لعله يدرك ما فاته، وظل يشعر بالذنب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك وحصل على رضاه وسروره. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كامل المعرفة بأصحابه وبمعادنهم، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أصحابه: هذا راكب على الطريق، وهم لا يتحققون حقيقته، هذا راكب على الطريق مقبل، قال: كن أبا خيثمة. فلما اقترب وعرفوه قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فهذا يدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأنه أعرفهم بمعادن رجاله، يعرف المستجيب من غيره، ويعرف التائب المنيب إلى ربه إذا زلت قدمه بسرعة رجوعه. ومعرفة خصال الرجال ومعادنهم تدل على معرفة واسعة وخبرة مستوعبة فاحصة نتيجة التعامل والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة، فقد كان يخالف الجميع، يسمع منهم ويسمعهم، ويسيرون معه ويسايرهم، ويجاهدون تحت رايته صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها نعلم حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته، فتأمل هذا القرار الذي اتخذه أبو خيثمة رضي الله عنه أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في هذه الرحلة المضنية، في هذه الصحراء القاحلة القليلة الماء ذات الحر اللافح. لقد اتخذ هذا القرار الحازم ونفذه بدقة، فدل على قوة عزيمته وعنفوان إرادته وعلى جلده وصبره رضي الله عنه، وانتزع نفسه من حال مغرية بل هي شديدة الإغراء، عريشان لامرأتين رشت الماء لإبراد الهواء، واتخذتا ما يتخذ في مثل تلك الحال، ومع ذلك فإنه لما تأمل هذا وقارن بين ما هو عليه من الحال وما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تطب نفسه بأن يتمتع من ذلك بشيء، وانتزع نفسه رضي الله تعالى عنه من هذه الحال المغرية شديدة الإغراء ليلقي بنفسه في بطن الصحراء يعاني ما يعاني، وقد لا يصل، قد يعرض له في الطريق ما يذهب بروحه، ومع ذلك خرج ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وفيها عتاب القائد للجندي، وأن ذلك له أثره العظيم، فقد وصل أبو خيثمة معترفا بذنبه يلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه صلى الله عليه وسلم معاتبة تحمل في طياتها اللوم والتأنيب والتهديد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، وهي كلمة فيها معنى التهديد، ومعناها دنوت من الهلكة. إنه مما لا شك فيه أن هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجندي إذ أوقفه قائده على حقيقة ما ارتكب من الذنب. وهذا نهج نبوي كريم في تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء الجنود، لأن ذلك يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم، بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأ ومحاسبة مرتكبه وتقويمه، وبذلك يكونون معلمين ومرشدين ومربين. فهذا مثال. وأما دور رأس النفاق عبد الله بن أبي الذي هو سيد من سادات الخزرج، فقد كان أكبر الأدوار لمحاولة الإرجاف والتخريب داخل صفوف الجيش الذي تقرر أن يتحرك من المدينة إلى تبوك لمواجهة الروم. فإذا كان دور المنافق الكبير الثاني الجد بن قيس ينحصر في تثبيط وتوهين عزائم المسلمين بتخويفهم من العسكرية الرومانية وما هي عليه من قوة وبأس، وتوجيه النداء إلى قومه بأن لا ينفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لأن الحر شديد، فإن دور عبد الله بن أبي في مجال التخريب وتمزيق الكلمة كان أخطر وأعظم. ذلك أن عبد الله بن أبي لم يكتفي بالتشويش والتثبيط والتوهين القولي، بل قاد عملية تمرد داخل الجيش النبوي بعد أن انتظم عقده وتم تجهيزه وحشده. فقد كان عبد الله بن أبي وجماعته الباطنيين باعتبارهم يحملون الهوية الإسلامية في الظاهر مع انطوائهم باطنا على الكفر لأنهم من أهل النفاق الأكبر. كان عبد الله بن أبي وجماعته قد انخرطوا في سلك الجيش النبوي بأعداد كبيرة عندما أعلن الاستنفار العام، ذلك لا لإسناد هذا الجيش وتقويته، وإنما بقصد إحداث الفرقة والتشويش والبلبلة داخل صفوفه، وذلك بالانفصال عن هذا الجيش والرجوع إلى المدينة عندما يبدأ الجيش التحرك نحو وجهته. مثل عبد الله بن أبي بالنسبة للجيش النبوي المتحرك إلى الشمال، مثل تماما دور التخريب الذي قام به يوم أحد عندما خرج في جماعته من المنافقين مع الجيش النبوي المتحرك نحو أحد لمقاتلة مشركي قريش، حيث رجع إلى المدينة من منتصف الطريق برتله وكانوا يمثلون ثلث الجيش تقريبا، الأمر الذي كان له أسوأ الأثر في نفوس المؤمنين، بل كاد يؤدي إلى تمرد آخر في الجيش النبوي أخطر وأعظم، حيث كادت قبيلتان من الأنصار أن تحدو حذو عبد الله بن أبي وطابوره الخامس، فترجع إلى المدينة وتترك الاشتراك مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة قريش، لولا أن الله ثبت رجال هاتين القبيلتين فثبتوا على إيمانهم واستمروا في مساندة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهاية معركة أحد. ففي غزوة تبوك خرج عبد الله بن أبي في جيش كبير من أصحابه المنافقين على أنه جزء من الجيش النبوي، غير أن رأس النفاق هذا لما بدأ الجيش النبوي في التحرك من ثنية الوداع حيث عقدت الألوية قام بما يمكن أن يسمى بالتمرد، حيث رجع إلى المدينة بمجموعة كبيرة من المحاربين الذين كانوا قد انتظموا في سلك الجيش النبوي. وكان الذين رجعوا مع رأس النفاق بالتأكيد ممن كان مثله على النفاق، وكان الهدف واضحا من تصرف رأس النفاق هذا وهو محاولة تمزيق وحدة الجيش النبوي بإغراء بعض وحداته الأخرى بأن تصنع صنيعة. وكان عبد الله بن أبي عندما تمرد برتله تفوه بكلمات فيها تخويف لمن بقي ثابتا حول النبي صلى الله عليه وسلم من أفراد الجيش، وفيها تحريض لوحدات الجيش الأخرى على التمرد بالرجوع إلى المدينة وترك الرسول القائد صلى الله عليه وسلم وشأنه. ولكن محاولات المنافق الكبير هذه باءت بالفشل، فلم يدفعه في الانسلاخ من الجيش والرجوع إلى المدينة سوى رتله الخاص والذي كل أفراده منافقون مثله. فقد بقي الجيش النبوي متماسكا كأقوى وأعظم ما يكون، حيث بقي تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 30,000 مقاتل تحرك بهم إلى الشمال وحقق بهم الأهداف التي من أجلها تحرك بهم. ولم يجني عبد الله بن أبي وبقية عصابة المنافقين سوى الخيبة والخسران. ورغم أن عبد الله بن أبي قد انسلق عن الجيش بوحداته التابعة له بقصد الإضرار بوحدة الجيش النبوي وبقصد تحريض المسلمين على الانفضاض من حول الرسول صلى الله عليه وسلم كي يفشل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك، برغم ذلك فإن الرسول الحكيم الحليم صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ أي إجراء تأديبي ضد عبد الله بن أبي ورتله المتمرد، وتلك دائما عادة الرسول الحكيمة إذا مثل هذه التصرفات الشائنة التي يلجأ إليها كل المنافقين بقصد تمزيق وحدة المسلمين والتنفير من الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف الواقدي تآمر عبد الله بن أبي وأتباعه المنافقين يوم تحرك الجيش النبوي إلى تبوك، قال: وأقبل عبد الله بن أبي بعسكره، كان له جيش يوازي الجيش النبوي، فأتى وأقبل عبد الله بن أبي بعسكره فضربه على ثنية الوداع بحذاء ذباب وهو جبل بالمدينة معه حلفاؤه من اليهود والمنافقين ممن اجتمع إليه، فكان يقال له: ليس عسكر بن أبي بأقل العسكرين بكثرة من كان معه، وأقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف على العسكر أبا بكر الصديق يصلي بالناس، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف ابن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تخلف من المنافقين، وقال مستهزئا: يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له به، يحسب محمد أن قتال بن الأصفر اللعب، ونافق معه من هو على مثل رأيه. ثم قال الخبيث متمنيا الهزيمة والانكسار للنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه: والله لك أني أنظر إلى أصحابه غدا مقرنين في الحباب. إرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن العناصر الطيبة المخلصة في الجيش النبوي قد تألمت للتصرف المشين الذي تصرفه عبد الله بن أبي، فشاءها أن يخدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع بوحداته العسكرية الخاصة قاصدا إحداث الفرقة وإشاعة البلبلة داخل الجيش النبوي. ومن المحتمل أن بعض القادة المخلصين قد رغبوا في أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بتصفية عبد الله بن أبي وعصابته المتمردة تصفية جسدية بحيث يقاتلهم ويقضي عليهم قبل أن يتحرك لمواجهة الرومان ويترك المدينة وفيها هذا البلاء المتمثل في هؤلاء المنافقين المسلحين الذين بدافع من الرغبة المجنونة في إلحاق الضرر بالقوات النبوية المسلحة انسلخوا عن هذا الجيش، ورجع رتلهم إلى المدينة معلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتحرك لمواجهة الرومان في الشمال إنما يقدم أصحابه ليوثقهم بنو الأصفر في الحداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زعم رأس النفاق لم يقدر العسكرية الرومانية حق قدرها. يحسب محمد أن قتال بني الأصفر لعب، والله لكأني أنظر إلى أصحابه غدا مقرنين في الحداد. إذن هذا التمرد في جيش نظامي، لأن الجيش الإسلامي في العهد النبوي في ذلك الوقت كان جيشا نظاميا، هذا التمرد في كل الأعراف القديمة والحديثة يستوجب القتل، من قام به فإنه يقتل. حتى في هذا العصر يحكم عليه بالرمي بالرصاص قولا واحدا. وهناك شيء آخر مخوف، وهو يتمثل في ترك هؤلاء يرجعون، فإن هؤلاء إذا رجعوا وهم مسلحون وقد أعلنوا هذا التمرد المعلن، أعلنوه، ثم إنهم رجعوا وهم ساخطون، وجودهم في المدينة من أخطر ما يكون على المدينة ومن فيها، لأن النفير كان عاما بمعنى أنه يساوي التجنيد الإجباري، فكل من كان قادرا على حمل السلاح لم يسعه أن يتخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ندبهم ندبا عاما، فكان الأمر عاما في تجييش الجيش من أجل لقاء الرومان، ولذلك لم يسع أحدا أن يتخلف، ولذلك عوتب من تخلف هو قادر على ذلك من الناحية الجسدية والناحية المالية، وهو النفير العام الذي لا يسع أحدا أن يتخلف عنه، لأن الجهاد فيه يكون فرض عين على كل قادر على حمل السلاح. فهؤلاء رجعوا بلا عذر، بل رجعوا متمردين، وليس في المدينة سوى حامية يسيرة قليلة العدد من أجل الحفاظ على من فيها من النساء والأطفال والحفاظ على أمنها، فرجوعهم كان خطرا جدا في الحال والمآل على حال الجيش، وهذا سلم الله منه، وكذلك على حال المدينة إذا ما رجعوا إليه، ومع ذلك تركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو البعيد النظر، وهو المجرب الذي يقدر النتائج قبل الإقبال على العمل، والذي فوق ذلك كله يتلقى الوحي من السماء فلا يصدر إلا عن أمر ربه، لم يشأ أن يتخذ أي إجراء مهما كان ضد عبد الله بن أبي ومن لف لفه من المنافقين الذين لم يتركوا وسيلة لتخذيل الجيش وتمزيق وحدة المسلمين إلا واتبعوها، في وقت يمكن تسميته بلغة العصر وقت طوارئ وظروف استثنائية تنزل النظم العصرية حتى في البلاد الديمقراطية تنزل أقصى العقوبات التي تصل إلى حد الإعدام بمن تثبت إدانته بعمل تخريبي يقصد به الإضرار بالقوات المسلحة، خاصة إذا كانت في حالة استنفار واستعداد لمواجهة العدو، وهو ما فعله تماما عبد الله بن أبي ورتله الذي تمرد به وانسلخ من الجيش بعد أن كان جزءا منه بقصد إلحاق الضرر بذلك الجيش. لكن الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الظرف البالغ الخطورة لم يقدم على أي عمل يؤدب به قوات النفاق المتمردة وزعيمها الخبيث، بل حتى لم يسمع منه آنذاك مجرد كلمة لوم يوجهها إلى عبد الله بن أبي وعصابته على ما فعلوه. فقد تجاهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاهل تصرفاتهم ومضى بالجيش لوجهه حتى وصل تبوك وحقق أهدافه وعاد ظافرا منتصرا، لم تؤثر فيه تصرفات رأس النفاق وحزبه. ولقد أثبتت الأحداث وأكدت أن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على تصرفات المنافقين ورجوع العسكريين منهم وانسلاقهم من الجيش النبوي بعد انخراطهم فيه كجنود وقادة، أثبتت الأحداث وأكدت أنه كان عين الحكمة، حيث كان خروج هؤلاء المنافقين من الجيش النبوي بمثابة تطهير له من جراثيم خبيثة كانت ستلحق به أفدح الأضرار لو بقيت منخرطة داخل صفوفه، لأنها ستكون دائما داخله مبعث فتنة وإرجاف وتشويش. وقد أكد القرآن المجيد هذه الحقيقة، فقال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وكانت هناك من المنافقين عناصر كانت أقل تجاهرا بالنفاق من عبد الله بن أبي والجد بن قيس وحزبيهما، جاءت العناصر وهي قادرة من الناحية الجسدية والمادية على الاشتراك في الجهاد، جاءت هذه العناصر تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إعفاءها من الاشتراك في الحملة معتذرة بمختلف الأعذار الكاذبة، فلم يناقشها الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل اعتذارها ولم يجبرها على الاشتراك في الغزو. وهذه العناصر المنافقة الأشد تكتما تبلغ 84 رجلا، وهؤلاء من غير العناصر التي رجع بها عبد الله بن أبي. هذا من شأن المنافقين. أما أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقد أبطأ به بعيره فأخذ متاعه فحمله على ظهره وترك بعيره وخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا حتى أدرك المسافة كما مر حوالي 1000 كيلومتر في الصحراء وفي حمارة القيض في شدة الحرب، ولا زرع ولا ماء، وإنما هي صحراء جرداء، وقطع المسافة كلها على قدميه يحمل متاعه على ظهره، وفي الأصل أن يكون محمولا ومتاعه على ظهر بعيره، لكن بعيره تلوم عليه أي تماهل وتأخر فتركه فحمل متاعه على ظهره وخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه. قال ابن إسحاق: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فأقول: دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه لن يضر إلا نفسه. فقيل: يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم أبو ذر على بعيره يعني تمهل، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج ماشيا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. كن أبا ذر، الأمر هنا بمعنى الدعاء، ومعناه أرجو الله أن تكون أبا ذر. وقد تحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه ويموت وحده. ففي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه سكن أبو ذر الربدة، والربدة بفتح الراء والباء موضع بالبادية، بينه وبين المدينة 3 مراحل. وقصة أبي ذر رضي الله عنه أخرجها الحاكم في المستدرك وابن إسحاق، وأوردها الحافظ في الإصابة وضعف إسنادها، وكذلك الألباني في السلسلة الضعيفة، وأوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وحسن إسنادها. تحقق في أبي ذر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه سكن أبو ذر الربدة، وليس معه أحد إلا امرأته وغلامه. فلما حضره الموت قال لهما: اغسلاني وكفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم قولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات رضي الله عنه غسلاه وكفناه، ثم وضعاه على قارعة الطريق، وأقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل العراق عمارا، فلم يرعهم إلا الجنازة على ظهر الطريق، قد كادت الإبل أن تطأ الجنازة. وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فاستهل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه ودفنوه رضي الله عنه. وأخرج وفاة أبي ذر رضي الله عنه الحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة. وهذه كما مر من الأمور التي تؤخذ على نحو معين فيما يتعلق بهذه السيرة المشرفة. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند قوي عن أم ذر رضي الله تعالى عنها قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال أبو ذر: ما يبكيك؟ قالت: قلت: ومالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، ولا يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه. فقال رضي الله عنه: لا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، والعصابة الجماعة من الناس من 10 إلى 40، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة إلا أنا، فإني أموت بثلاث، والله ما كذبت ولا كذبت. أخرجه أحمد وابن حبان بسند قوي. وفي قصة أبي ذر عبر، منها ما تعرض له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من الصعوبات والمخاطر التي نجاه الله منها وقواه بالصبر عليها. لقد بذل أبو ذر جهدا كبيرا في المشي على قدميه ويحمل متاعه على ظهره حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لكي ينال شرف الجهاد في سبيل الله. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، في هذا القول النبوي الكريم دلالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الإخبار بالأمور التي لم تقع ثم تقع كما أخبر بها يدل على آية وتكريم من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة من إثبات النبوة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة، كما أن في القصة دلالة على علم ابن مسعود رضي الله عنه وقوة ذاكرته وسرعة استحضاره لما حفظ، حيث تذكر القصة تذكره بعد سنوات عديدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيؤول إليه أمر أبي ذر في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. الخضراء السماء والغبراء الأرض، وفيه ما فيه من بيان فضل أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن تكامل حشد الجيش الإسلامي في المدينة وتم تجهيزه تجهيزا كاملا بكل ما يحتاجه من سلاح ونقليات من خيل وإبل، بعد التبرعات السخية التي جاد بها كبار أغنياء الصحابة وشارك فيها مختلف فئات المسلمين بمن في ذلك النساء اللواتي كن بدافع من إيمانهن العميق يتبرعن ويتصدقن لتجهيز الجيش بحليهن الخاصة، بعد أن تكامل حشد الجيش هكذا وتم تجهيزه وبلغ عدده بعد انسلاخ المنافقين عنه 30,000 مقاتل، صدرت الأوامر من الرسول الأعظم والقائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستعد هذا الجيش للتحرك من المدينة نحو الشمال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبلغ كل عناصر الجيش قادة وجنودا بأنه يريد بهم غزو الرومان الذين بلغه أنهم يحتشدون بالقرب من الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب في منطقة معان، ليقوموا بمساندة العرب المتنصرة من الحضارمة الكنديين والقضاعيين واليمانيين الغساسنة المرتبطين بتاج بيزنطة في القسطنطينية، ليشنوا الحرب على الجزيرة العربية لحساب الملك هرقل الذي كان يعيش نشوة انتصاراته الساحقة على كسرى إبرويز الذي هزمه وانتزع منه كل الممتلكات البيزنطية التي كان الفرس قد اغتصبوها في الشام وآسيا الصغرى وإفريقية. ولم يكن الملك هرقل متحمسا لمحاربة المسلمين، لأنه بما لديه من علم راسخ بالإنجيل يوقن أن من العبث محاربة المسلمين، لأن محمد بن عبد الله الهاشمي رسول مؤيد من عند الله، وهو يتحقق من ذلك تحققا كاملا كما يجدون ذلك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكما أكد هذه الحقيقة للملك هرقل كبير البابوات في رومية، أي في روما، عندما بعث إليه الإمبراطور هرقل يصف له ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ويسأله ليتأكد ما إذا كان هو النبي العربي المنتظر الذي توجد صفاته وذكره وضرورة ظهوره في التوراة والإنجيل. وقد علمنا أن هرقل الملك عندما تسلم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه وشعبه إلى الدخول في الإسلام في السنة الثامنة للهجرة، أخبر مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم بحياة الكلبي بأن محمدا هو النبي المنتظر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الإنجيل، وأكرم دحية غاية الإكرام، واحتفى بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاول إقناع رؤساء الدين وكبار القادة في إمبراطوريته بأن يدخلوا جميعا في الإسلام، لأن أمره سيظهر على كل من يخالفه، ولأن عسكره سيتغلبون على أي قوة عسكرية تعترض سبيلهم مهما بلغت. ولكن كبار القساوسة والرهبان والقادة العسكريين رفضوا جملة وتفصيلا نصيحة الإمبراطور، بل وغضبوا لنصيحته هذه، وحاولوا القيام ضده بانقلاب لخلعه، ولكنه بدهائه تمكن من تهدئتهم فسكنوا، وظل على عرش الإمبراطورية حتى شهد وشهدوا التوقعات التي توقعها هذا الملك حينما سيطرت قوات النبي صلى الله عليه وسلم على جميع ممتلكات الإمبراطورية الرومانية فيما وراء البحار في الشام ومصر وشمال إفريقيا. وكان الملك هرقل في السنة الثامنة الهجرية قد أخبرهم أن ذلك سيحدث إذا لم يستجيبوا لنصحه ويدخلوا في الإسلام. هرقل هذا كما يبدو لم يكن متحمسا للدخول في أي مواجهة عسكرية مع الجيش النبوي، لعلمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل ومؤيد من عند الله تعالى. ولكن يظهر أن كبار السياسيين والقساوسة وأن القادة العسكريين في جيش الإمبراطورية ضغطوا على الإمبراطور كي يحشد جيوشه على حدود الجزيرة العربية بقصد اقتحامها على المسلمين، وقد فعل مكرها وبدون اقتناع بنجاح هذا الحشد، بدليل أن هذا الملك لما بلغه وصول الجيش النبوي إلى تبوك القريبة من حدود الشام فض حشوده وعدل عن فكرة مصادمة المسلمين. فلما وصل الجيش النبوي إلى تبوك لم يجد حشودا للرومان ولا للعرب المتنصرة. تقع تبوك التي هي هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من التحرك شمال المدينة في الركن الشمالي الغربي من جزيرة العرب، فهي على حدود الشام الجنوبية، وتقع اليوم جنوب غربي المملكة الأردنية الهاشمية. وتبعد تبوك عن المدينة حوالي 600 ميل، أي ما يقارب 1000 من الكيلومترات. فكان من البدهي أن ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من شمال المدينة، فقد عسكر في الجرف الواقع على بعد 3 أميال شمال المدينة غربية أحد، ومن هناك بدأ التحرك بجيشه نحو الشمال. كان أول منزل نزله بجيشه بعد الجرف ذا خشب، وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة، هو الخشن الغليظ من الجبال، ويقال هو الذي يرتقى فيه. ويظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رحلته هذه يسير الليل فاستريح النهار، وقد يكون ذلك راجعا إلى شدة حرارة الشمس. فقد ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في تحركه الأول صبح ذا خشب، وهي مكان كما يقول ياقوت يبعد مسافة ليلة عن المدينة النبوية. ومنذ نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ذا خشب وهو يجمع بين الظهر والعصر في منزله، يؤخر الظهر حتى يبرد ويعجل العصر ثم يجمع بينهما، وكان يفعل فعله ذلك حتى رجع من تبوك، ولم يذكره بالتفصيل والترتيب المنازل التي نزلها فبات أو أبرد فيها وهو في طريقه إلى تبوك. غير أنه من معرفة أسماء المساجد التي أحصاها المؤرخون وأصحاب السير والتي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوها إليه، وعددها 15 مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما سار ونزل منزلا يصلي ويصلي معه الجيش، فكان مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحصوا المنازل فبلغت 15 مسجدا. يمكن معرفة أسماء المنازل التي استراح أو بات فيها صلى الله عليه وسلم بمعرفة تلك المساجد. فقد ذكر أصحاب السير أن مساجده في سفره إلى تبوك معروفة، وهي مسجد صلى فيه تحت دومة بذي خشب، مسجده في الفيفاء، والفيفاء مكان في نواحي وادي العقيق، مسجده في المروة، مسجده بالسقيا وهي شمال المدينة، مسجد بوادي القرى، مسجد بالحجر، مسجد بذنب حوصاء، مسجد بذي الجيفة، مسجد بشق تاراء مما يلي جوبرة، مسجد بذات الخطمي، مسجد بسمنة، مسجد بالأخضر، ومسجد بذات الزراب، ومسجد بثنية مدران، ومسجد بتبوك، حيث انتهى به السير صلى الله عليه وسلم. رغم انسلاخ عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين عن الجيش النبوي قبل أن يترك المدينة، فقد بقيت عناصر من المنافقين داخل الجيش النبوي، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا إلا بقصد المشاركة في الغنيمة وبقصد التخريب والإرجاف وإحداث التشويش بين مختلف وحدات الجيش، بل وبقصد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قاموا بمحاولة الاغتيال هذه فعلا كما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى تبوك بالحجر، والحجر بكسر الحاء في أراضي ثمود، وهي قوم صالح عليه السلام، وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن المجيد في سورة الحجر، فقال سبحانه: كذب أصحاب الحجر المرسلين. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر ديار ثمود، فاستحث أي استعجل صلى الله عليه وسلم راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود، فاستقى الناس من بئر كان بالحجر واعتجنوا به، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان. قال الخطابي فيما نقله عنه البغوي في شرح السنة: معناه أن الداخل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكيا إما شفقة عليهم وإما خوفا من حلول مثل هذه، كان قاسي القلب قليل الخشوع، فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبه ما أصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأصحابه، وتقنع بردائه صلى الله عليه وسلم وهو على الرحل، وفي رواية: ثم زجر فأسرع حتى خلفها، يعني ديار ثمود، وراءه، وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء وأن يعلفوا الإبل ذلك العجين. وهذا منهج نبوي كريم في توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود، وأن يتذكروا بها غضب الله على الذين كذبوا رسوله، وأن لا يغفلوا عن مواطن العظة برسومها الدارسة وأطلالها القديمة، ونهاهم عن الانتفاع بشيء مما في ربوعها حتى الماء لكي لا تفوت بذلك العبرة، وحتى لا تخف الموعظة، بل أمرهم بالبكاء وبالتباكي تحقيقا للتأثر بعذاب الله. ولو أنهم مروا بها كما نمر نحن بآثار السابقين لتعرضوا لسخط الله، إن الغابرين من الأمم المعذبة شهدوا المعجزات ودلائل النبوة وعاينوا العجائب، لكن قست قلوبهم فاستهانوا بها وحق عليهم العذاب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه. إن الله جل وعلا ما قص علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار، فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم التي نزل فيها سخط المولى جل وعلا وعذابه الأليم عليهم، وجب أن تكون الموعظة أشد، وأن يكون الاعتبار أعمق، وأن يكون الخوف من سخطه تبارك وتعالى أبلغ. لهذا تسجى أي تغطى النبي صلوات الله وسلامه عليه بثوبه لما مر بالديار الملعونة المسخوفة، واستحث قطى راحلته، وقال لأصحابه كما عند البخاري في الصحيح: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم ما أصابهم. واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تحركه نحو تبوك. أثناء التحرك مر بواد القرى، وهو واد له مزارع شهيرة ومناق جميل، قال فيه الشاعر: ألا ليت شاريها الأبيثن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. كما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر من ديار ثمود كما مر، وهم قوم صالح، ونهى الجيش أن يشرب أحد أو يتوضأ من البئر التي كانت ثمود تستقي منها. الحجر كما مر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. قال الإصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة السكان، وهي من وادي القرى على يوم بين جبال، وبها كانت منازل ثمود. قال تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال: وقد رأيتها بيوتا مثل بيوتنا في أضعاف جبال، وتسمى الجبال الأثالثة، وهي جبال إذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة، فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها، يطوف بكل قطعة منها الطائف وحواليها الرمل لا تكاد ترتقى، كل قطعة منها قائمة بنفسها لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة. وبها بئر ثمود التي قال الله فيها: وفي الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت ثمود جيلا من طغاة البشر عصوا الله وتحدوا رسوله صالحا بعد أن كذبوه، وقد جاء ذكر قصتهم وقصة ناقة نبيهم صالح في القرآن المجيد، وكانوا قد عقروا هذه الناقة عصيانا وتحديا لأمر الله تعالى، فحل بهم العذاب العاجل حيث أبادهم الله تبارك وتعالى بالرجفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، يعني المعجزات، قد سألها قوم صالح فكانت ترد، يعني الناقة، فكانت ترد أي تحضر الناقة من هذا الفج وهو الطريق الواسع، وتصدر أي ترجع من هذا الفج. فهذا بيان عملي، لأن النبي مر بديار صالح، مر بالحجر بديار قوم صالح، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا: كانت ترد من هذا الفج، يعني الناقة، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم، وأهمد أي أمات، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وروى الطحاوي في شرح المشكل والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك ببعيره، فقال: علام تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليهم؟ فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد الحث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أكمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن مر بالحجر أكمل طريقه إلى تبوك، فلما وصل إلى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. فخرص القوم خرص النقلة، وخرصها إذا حجر ما عليها من الرطب تمرا، والخرص بفتح القاء وسكون الراء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخرصوا، أي قدروا ما على هذه النخيل من الرطب تمرا، يعني إذا ما جمعت. فخرص القوم كل قال تقديره، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. الوسق بفتح الواو وسكون السين 60 صاعا. قال: هذا الذي على رؤوس النخل 10 أوسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة صاحبة البستان: أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم تبوك، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك راجعا إلى المدينة جاء وادي القرى، فقال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات في غزوة تبوك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: إن معاذ رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وكانت تدعى غزوة العسرة، فبينما نسير بعدما أضحى النهار، فإذا هو بجماعة تحت ظل شجرة، فقالوا: يا رسول الله، رجل صائم، فجهده الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. واشتدت في الطريق حاجة الناس إلى الماء، وقد أصبحوا ولا ماء معهم، وأصابهم من العطش ما كاد يقطع رقابهم، حتى حملهم ذلك على نحر إبلهم ليشقوا أكراشها ويشربوا من مائها. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن شأن العسرة. فقال عمر رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرته فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، قد عودك الله في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال: فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، أي السحابة جاوزت أي بمطرها العسكر، لم تقع نقطة ماء واحدة، لم تنزل قطرة واحدة من المطر خارج حدود معسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصاب الناس مجاعة شديدة حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم، النواضح الإبل التي يستقى عليها واحدتها ناضح، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم ليأكلوا منها. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، أي الإبل التي يحمل عليها وتركب، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، والنطع بكسر النون وكسر الطاء وسكونها بساط من جلد، فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى دمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد: حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر. وفيه منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن نظره للمسلمين. وفيه جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم من الإمام طلب تلك الاستشارة. ووقعت مجاعة أخرى وأصابتهم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فجهد بالظهر جهدا شديدا، جهد على بناء المفعول، جهدا بفتح الجيم يعني تعبا، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد، فتحين أي انتظر بهم مضيقا، فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: مروا بسم الله. فمر الناس عليه بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهم ويقول: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. والظهر كما مر الإبل التي يحمل عليها وتركب. فمر الناس عليه في ذلك المضيق بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهم ويقول: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس وفي البر والبحر. قال فضالة رضي الله عنه: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها مما بها من القوة. قال فضالة رضي الله عنه: هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الرطب واليابس، لأنه لم يتحقق ذلك عندما سمع النص. لذلك أقول: فما بال الرطب واليابس، يغزو الناس على القوي والضعيف في البر والبحر ولكن على الرطب واليابس. قال: فما بال الرطب واليابس، فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، لا زال في سفره مجاهدا في سبيل الله قاصدا تبوك. فلما كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فقال زيد ابن اللصيت بضم اللام المشددة، قال زيد بن اللصيط وكان يهوديا من بني قينقاع أسلم فنافق: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فأنكر عليه نفر من الصحابة وقالوا: قاتلك الله، نافقته، فلما خرجت وهذا في نفسك؟ قال: خرجت لأصيب عرضا من الدنيا فسبوه وقالوا له: والله ما نكون منك بسبيل، ولو علمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة. كان زيد بن اللصيط في رحل عمارة بن حزم العقبي البدري رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده في مجلس آخر، ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ولم يسمع ما قال، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، أي على الناقة، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهب الصحابة رضي الله عنهم فوجدوها كذلك، فجاءوا بها، ورجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عما قال قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قاله زيد بن النصير. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد بن اللصيط يجأ في عنقه، أي يطعن في عنقه، ويقول في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. ذكره ابن كثير في البداية والبيهقي في الدلائل، وإسناد ابن إسحاق صحيح رجاله ثقات، حيث إن ابن إسحاق صرح فيه بالتحديد. روى أبو داود في سننه، والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن سلمة ابن المحدقي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أتى على أهل بيت، فإذا في فناء البيت قربة معلقة، فسأل الماء، أي فاستسقى كما في رواية ابن حبان، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها، القربة من الجلد، وكانت معلقة وفيها ماء، فسأل الماء استسقى، أراد أن يشرب من الماء الذي في القرب، قال يا رسول الله إنها ميتة، يعني التي أخذ منها هذا الجلد الذي صار هذه القربة كانت ميتة، فقال دباغها طهورها. وفي رواية النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد دبغتها، يسأل المرأة، قال بلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دباغها زكاتها. قال ابن الأثير الزكاة والتزكية الذبح، جعل دباغ الجلد بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. وأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وبعد أن نزل الجيش في الليل وعند الفجر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فتأخر، فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى بهم الفجر. وفي الركعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة وأتم ركعة. روى مسلم في صحيحه وابن حبان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عدل أي مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه، يعني مال عن سنن الطريق، فعدلت معه، فأناق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرز، في رواية أحمد في المسند فتبرز، ثم جاءني فسكبت أي صببت على يديه من الإداوة، والإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، فسكبت على يديه من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر أي كشف عن ذراعيه، فضاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه، ثم توضأ على خفيه ثم ركب. والجبة بضم الجيم نوع من الثياب تلبس، ثم ركض فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة، وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة. وجدنا عبد الرحمن قد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف، فصلى الركعة الثانية من صلاة الفجر، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بركعة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم، أو قال أصبتم. زاد الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن سعد في الطبقات بسند ضعيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. هذا ضعيف، وقد جمع الألباني رحمه الله طرقه في السلسلة الضعيفة. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، وقبل أن يأتوها بيوم واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. رواه مسلم. في رواية ابن إسحاق في السيرة على وشل: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك على وشل. الوشل هو الماء القليل، الوشل هو الماء القليل، ستجدون في عين تبوك ماء قليلا، من جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. الوشل في اللغة هو الماء يتحلب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره، قد يكون قطرة من بعد قطرة على بعد الزمن بينهما، فهو حتى هذا القطر غير متصل، وهي كناية عن قلة الماء في العين. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما كنا بدهاس من الأرض، والدهاس والدهس ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا، فلما كنا بدهاس من الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ والكلاءة الحفظ والحراسة. قال بلال: أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تنام. فنام حتى طلعت الشمس، واستيقظ فلان وفلان وفلان، فقلنا: تكلموا حتى يستيقظ، لأن النبي كان نائما ولم يرد أحد منهم أن يوقظه كفاحا، فقال بعضهم لبعض: تكلموا حتى يستيقظ. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. قصة فوات صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس حدثت أكثر من مرة، فمنها في غزوة الحديبية، ومنها في غزوة خيبر، وها هنا في غزوة تبوك. أما قصة أبي قتادة رضي الله عنه فقد أخرجها الإمام مسلم في صحيح، وكذلك الإمام أحمد في مسنده. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. في رواية الطحاوي في شرح المشكل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فخطبنا صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم ستسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل أي انتصف، وأنا إلى جنبه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته، يعني أسندته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته وهو يدعمه، ثم سار حتى تهور الليل، أي ذهب أكثره، مال عن راحلته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل أن يسقط عن ناقته، فأتيته فدعمته فرفع رأسه. هذه المرة تنبه النبي صلى الله عليه وسلم، رفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيا. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، أي عدل عنه، فوضع رأسه أي نام، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فنمنا، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، فقمنا فزعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاء، مطهرة كبيرة يتوضأ منها، بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء، فتوضأ منها وضوءا دون وضوء وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركبنا معه، فدعنا بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ يعني إن كانت فاتتكم فقد فاتتني، أما لكم في أسوة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ربما فهم بادي الرأي أن من فاتته صلاة فإنه يصليها في وقت الصلاة نفسها من قابل، يعني من اليوم الذي بعد، ولكن قال النووي في شرح مسلم: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها، لأنه إذا قضاها وقعت في غير وقتها، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما ضربتهم الشمس فركبوا رواحلهم وساروا ثم صلوا، فهل تغير وقت صلاة الصبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، عند وقت صلاة الصبح الذي تعلمون. فيقول النووي: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد. قال أبو قتادة: فلما اشتدت الظهيرة جعل الناس يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري فيأتوني به. والغمر بضم الغين وفتح الميم القدح الصغير. ودعا بالميضاء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكابوا عليه بفتح التاء وتجديد الباء المضمومة أي ازدحموا منكبين عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ. والملأ بفتح الميم واللام والهمزة أي الخلق، كلكم سيروى. ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ساقي القوم آخرهم شربا. فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فأتى الناس الماء جامين رواء. فأتى الناس الماء يعني ماء تبوك، جامين بفتح الجيم وتشديد الميم أي مستريحين قد رووا من الماء. الحديث عند مسلم كما مر. لما وصل المسلمون تبوك، الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وجيش العسرة إلى المقصد، انتهوا إلى تبوك، وجدوا عينها قليلة الماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فسبقه إليها رجلان فاستقيا ما فيها. في رواية ابن إسحاق في السيرة: فسبقه إليه نفر أي إلى الماء، نفر من المنافقين، فاستقيا ما فيها فسبهما. وعند ابن إسحاق في السيرة وكذا عند الإمام أحمد في المسند: فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك، وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها أي في العين، فجرت العين بماء منهمر أو قال بماء غزير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه راوي الحديث: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. الحديث عند مسلم في الصحيح. في رواية ابن إسحاق في السيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أقصب ما بين يديه وما خلفه. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ضربت له قبة. أخرج البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم أي من جلد، فسلمت عليه. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك خطب في أصحابه. أخرج الإمام أحمد في المسند الطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال: ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه، ومثل رجل باد أي سكن البادية يقري قرى الضيف إطعامه والإحسان إليه إضافته، يقضي ضيفه ويؤدي حقه. وروى أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا أي مجترئا على التكلم يقرأ كتاب الله ولا يرعوي أي لا ينكف ولا ينزجر ولا يرعوي إلى شيء منه. خطبة ثانية غير ثابتة، قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة طويلة في تبوك قال فيها أيها الناس أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب إلى آخرها. روى هذا الحديث البيهقي في الدلائل وسنده ضعيف جدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وهذا حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف والله أعلم بالصواب، أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك 20 يوما. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل تبوك لم يجد أحدا لا من الرومان ولا من العرب المتنصرة، وكانوا قد جيشوا الجيوش قبل من أجل أن يهاجموا الجزيرة، فلما ذهب إليهم لم يجد منهم أحد، فأقام بتبوك 20 يوما لم يلق كيدا ولم يواجه عدوا، وكان يرسل السرايا إلى القبائل على أطراف الشام، وأرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما كما في رواية أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات، وهذا هو الصحيح في المدة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس في كل ليلة. روى أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. هذا الحديث أخرجه أحمد الطحاوي وابن كثير في التفسير وقال إسناده جيد قوي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده صحيح. كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته القائد الأعلى للجيش أن يقيم لنفسه حرسا يحرسون مقره طالما أنه في أرض العدو وفي حالة حرب. وكان اثنان من الصحابة اشتهرا بتولي حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، هما عباد بن بشر ومحمد بن مسلمة، وكلاهما من الأنصار رضي الله عنه. وفي تبوك استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على حرسه من يوم قدم إلى تبوك حتى رحل عنها عباد بن بشر، فكان عباد يقوم مع رجاله بأعمال الدورية فيطوف على أصحابه في العسكر، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله ما زلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا، الحرس يحرسون وعباد بن بشر في دوريته يتممون على الحرس ومن وراء الحرس حرس يكبرون من ورائهم. فجاء عباد بن بشر وهو قائد الحرس النبوي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما زلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا حتى أصبحنا، أفوليت أحدنا يطوف على الحرس؟ يعني هل أسلت هذه المهمة لأحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت، ولكن عسى أن يكون بعض المسلمين على قيلنا انتدب. فقال سلكان بن سلامة: يا رسول الله، خرجت في عشرة من المسلمين على قيلنا فكنا نحرس الحرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حرس الحرس في سبيل الله، فلكم قيراط من الأجر على كل من حرستم من الناس جميعا أو دابة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بتبوك أصحابه رضي الله عنهم أنه ستهب عليهم وهم في تبوك ريح شديدة. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما أتينا تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. قال: فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، حملته الريح حتى ألقته بجبل طيء. في رواية ابن إسحاق في السيرة: ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحادة وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك توضأ وغسل كل عضو من أعضائه مرة واحدة. روى أحمد في المسند وابن ماجه بسند صحيح لغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة، أي غسل كل عضو مرة واحدة. قال الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك جاءه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بست علامات من علامات الساعة. روى البخاري في صحيح وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت عليه فرد علي وقال: ادخل. قلت: أكلي يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت، ثم قال لي: أعدد ستا بين يدي الساعة. في رواية ابن ماجه: احفظ ستا بين يدي الساعة موتي. زاد ابن ماجه في سننه قال عوف: وجمت، أي حزنت عندها وجمة شديدة. أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. العقاص بضم القاف داء يأخذ الغنم فلا يلبثها أن تموت. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فأظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة، أي صلح، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، والغاية الراية، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الحديث أخرجه البخاري. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك عن سترة المصلي، أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال صلى الله عليه وسلم: كمؤخرة الرحلة. قال النووي في شرح مسلم: المؤخرة بضم الميم وكسر القاء وهمزة ساكنة، العود الذي في آخر الرحل. قال: وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي. وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني إلى وجوب اتخاذ الستر. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك إذ جيء له بجبنة فأمر بقطعها وأكلها. روى أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزات فقال: أين صنعت هذه؟ هذه الجبنة أين صنعت؟ قالوا: بفارس، ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. هذا يدل على أنه لا عبرة بظن لا يستند إلى دليل، وأنه لا يترك به ما هو في الأشياء من الطهارة والحل. نحن نرى أنه يجعل فيها ميتة، هذا ظن، ومثله لا يقام به دليل للنقل عن البراءة الأصلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكل. في غزوة تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يفعل الإنسان إذا وقع الطاعون. أخرج أحمد في المسند بسند حسن عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة طاعون عمواس، لما أراد عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الشام فعلموا أن الطاعون قد وقع بعمواس، فقال قوم: لا نذهب، وقال قوم: نتوكل. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: عندي في ذلك علم، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو هذا الحديث. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك أكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه 5 لم يعطهن نبي قبله. روى الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك قام من الليل يصلي فسمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال: لقد أعطيت الليلة 5 ما أعطيهن أحد قبلي. أرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي إنما يرسل النبي إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر ملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت أي تيممت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، والبيع بكسر الباء كنائس اليهود. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن من قبلك سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. أورده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه، وأصل الحديث في الصحيحين. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يوحنا بن رؤبة للمصالحة مع أهل أيلة، وأيلة بفتح الهمزة وسكون الياء بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل بحر القلزم وهو البحر الأحمر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يوحنا بضم الياء وفتح الحاء وتشديد النون، ابن رؤبة بضم الراء وإسكان الواو، وهو صاحب أيلة. فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية 300 دينار كل سنة، وكانوا 300 رجل. وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأهل أيلة كتابا. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. قال الحافظ: إن فاعل كسى هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع في رواية ابن حبان والإمام أحمد: فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا. وإنما علق الحافظ هذا التعليق لأن السياق مهم، وقد ينصرف الضمير إلى يوحنا. أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، فيذهب الوهم إلى أن الضمير ضمير الفاعل في كساه يعود إلى يوحنا، وأن ضمير المفعول للنبي صلى الله عليه وسلم، والعكس هو الصواب. وكتب له ببحرهم، الحديث في الصحيحين، وببحرهم أي ببلدهم، والمراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية، في بعض الروايات ببحرتهم أي ببلدتهم. نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل أيلة أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند مرسل عن عروة بن الزبير قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب لأهل أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله عز وجل ومحمد النبي ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم ولسياراتهم ولبحرهم ولبرهم، ذمة الله عز وجل وذمة محمد النبي ولمن كان معهم من كل مار من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر. فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر. وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بتبوك يهود جرباء وأدرحة فأعطوه الجزية، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم. هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا كتاب من محمد النبي لأهل جرباء وأذرحة أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليه. نص الكتابان ذكرهما ابن إسحاق ولكن بدون سند، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليهود جرباء وأذرح أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك مالك بن أحمر العوفي فأسلم، وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه به إلى الإسلام، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رقعة من أدم. هذا نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ابن أحمر ومن اتبعه من المسلمين أمانا لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخالفوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم. قد ذكر ذلك الحافظ في الإصابة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن يعلى بن منية رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أديرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، يعني أسقط سنه وهو ينزع يده من فمه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الثنية، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، وقال صلى الله عليه وسلم: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحش؟ في رواية النسائية في السنن الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيض الفح، ثم يأتي فيطلب العقل، يعني الدية لا عقل له، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده لسند صحيح لغيره، وابن حبان في صحيحه لسند قوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال: من قام إذا استقلت الشمس فارتفعت في السماء وتعالت، يعني في حل نافلة، من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. السيرة عندما نقرأها أو عندما نسمعها لا تكون قراءتنا ولا يكون سماعنا للمتاع العقلي ولا للطرف الفكري ولا للزيادة العلمية، بل من أجل الدرس والعظة والعبرة. فهذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. والمرء عدو ما جهل، وكلما كان الإنسان جاهلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حبه على قدر علمه، وعلمه به مع جهله قليل، ولو عرفوه لأحبوه. كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة صادقة من مسلم وكافر أحبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج، المثال والمثل الكامل. صلى الله عليه وسلم يحتذي بأخلاقه وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته وضحكه وبكائه وجملة حالاته. من أراد الكمال الإنساني يأخذ منه بقدر ما يحتذي به فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الكمال الإنساني، فهو المثل الكامل من البشر صلى الله عليه وسلم ومن المخلوقات كلها، فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير العالمين. إذن نسمع السيرة من أجل أن نستفيد ما مر بنا من المواقف فيه النفس الصافية والروح السامقة والمثل الكامل والمقام العالي، والإنسان يجتهد ما استطاع من أجل أن يحذو حذوه وأن يقتفي أثره، فتتحول فينا إلى واقع. ولأنك مهما علمت فلم تعمل كان وبالا ونكالا عليك. ويل لمن لم يعلم مرة، وويل ثم ويل ثم ويل إلى سبع لمن علم ولم يعمل. لأن الله تبارك وتعالى سيسأله عن علمه ما عمل فيه، ولن تزول قدماه من بين يدي الله حتى يسأل هذا السؤال في جملة ما يسأل عنه، قبل أن تزول قدماه من بين يدي ربه تبارك وتعالى. وعن علمه ما عمل فيه، أنت تعلمت ماذا عملت فيما علمت، كما قال أبو الدرداء، إنما أشفق من هذا السؤال ما عملت فيما علمت، يعني لماذا تعلمت. هذا سؤال لابد من إحضار الجواب عنه، لماذا تعلمت، لماذا تتعلم. ينبغي أن تسأل نفسك وأن تكون صادقا وواضحا. إن كان شيء قد مر يتجاوز الله عنه. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأن العلم الحق لا يكون إلا لله، فمن طلب العلم الحق لغير الله رده العلم الحق إلى الله. فطلبنا العلم لغير الله يقول الأول، فأبى العلم إلا أن يكون لله. فيسأل المرء نفسه هذا السؤال، ثم سؤال آخر بعد أن يتعلم، حتى لو كان مخلصا في الطلب، فأنه لا بد أن يكون متبعا، والنبي لم يفرق بين العلم والعمل، فلا بد من جمع الأمرين، ولا بد من حيازة القوتين، قوة العلمية والقوة العملية، العلم والعمل. هذا مهم جدا وينبغي أن يركز المرء عليه. أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نضبط عليه أحوالنا وأقوالنا ونياتنا وحركاتنا وسكناتنا. نجتهد في أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل. ويجب على كل مسلم أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوته الحسنة، هذا واجب. لأن كثيرا من الناس، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، يتخذون نماذجا من البشر أسوة وقدوة، يمارسون أعمالا هم يحبونها من اللعب أو الفن أو الغناء أو ما أشبه، حتى فيما يتعلق بالأمور الدنيوية يتخذونهم أسوة لهم. حتى إن الواحد منهم لا يقلد بل يتخذه أسوة في هيئة قصه لشعره، فما أن يأخذ هذا المقلد بقص شعره على طريقة ما حتى تجد في الشوارع نماذج مشوهة فتقول ما هذا الذي أصاب الناس، يقولون هذه قصة فلان في فيلم كذا أو في مسلسل كذا، يتخذونهم أسوة. لم يمر عليهم ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، هم جاهلون به، لو علموهم لأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتزموا هديه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يقول كنت لا أحب الدباء أي القرعة، أعافها وأكرهها، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في جوانب القصعة يحبها فأحببت الدباء، لأن النبي يحبه، مع أن هذا أمر يتعلق بشيء لا يسأل هو عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عافى الضب فلم يأكله وأعرض عنه، واجتره خالد يعني الضبابة، اجتر الضبابة وكان في بيت خالته ميمونة وقد أهدي إليها ضباب من ضباب البادية، فشويت الضباب وقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أهوى إليها بيده ليأكل منها جاء صوت من الداخل يقول ألا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ما سيأكله، فأمسك يده، قالوا هذه ضباب يا رسول الله، فأمسك يده ولم يأكله. قال خالد أحرام هي يا رسول الله؟ قال لا، فاجترها فأكلها رضي الله عنه. فكون المرء يعاف طعاما على حالة نفسية عنده يعني لا تذهب إليه نفس، هذا لا يضره من الناحية الشرعية، ولكن لا يذمه ولا يروج لكراهته، ولا يروج لكراهته. وليس من الترويج لكراهته ما قال الإمام ابن القيم رحم الله تعالى الإمام ابن القيم رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة في المنار المنيف، قال من الأحاديث الموضوعة، وكذلك ربما تجده في الجزء المتعلق بالطب النبوي في زاد المعاد، العدس لما أكل له. فاعترض الإمام ابن القيم وجزم بوضع الحديث، فقال إن هذا الحديث حديث موضوع ما أسمج من وضعه، فإن العدس إذا أكل للغنى جاء الفقر وللصحة جاء المرض. فأنس رضي الله عنه يقول ما كنت أحب الدباء، لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها ويحبها أحببتها، فلو عرفوه لأحبوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء يتعلم ليعمل، نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وإلا فإن من أكثر من العلم من غير عمل فإنما أقام الحجة على نفسه، سيقف طويلا في المقام بين يدي ربه تبارك وتعالى ليسأله عن علمه ما عمل فيه. ولا يكفي فقط بعد أن تتعلم أن تعمل، ولكن ينبغي أن تضم إلى ذلك ضميمة ثالثة، وهي أن تدعو إلى ما علمت، لأن العلم والعمل فقط من غير دعوة يعقبهما سؤال، أين أنت من إخوانك من المسلمين؟ أين أنت من الدعوة إلى دين رب العالمين؟ كما نص على ذلك الكتاب المجيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وهذا هو منهج السلف، هذه دعوته، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فلو علمت وعملت ولم تدعو إلى ما عملت به مما تعلمته لم تكن من المفلحين، لأن الله تبارك وتعالى أقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسران إلا من جمع هذه الصفات الأربع، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. علينا أن نجتهد في هذا. قد يقع بعض شيء مما يتعلق أحيانا بأن يحب الإنسان إنسانا فربما قلده في بعض الأمور مما هو جائز في الجائز من الأمور لا على أنها ديانة. يقول العلامة الكبير ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كان خطي حسنا وكان خط شيخي ليس كذلك. يريد العلامة الكبير السعدي رحمه الله تعالى: فقلدت شيخي في الخط حتى ساء خطي رحمة الله عليه، من محبته له أنه هو شيخه الذي خرجه، هو شيخه الذي هو محور علمه وتعلمه رحمة الله عليهما وعلى جميع علمائنا من أهل السنة إلى الأحياء والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.